الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. صفحة 583. ها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. كتاب المناسك، من هذا الذي قال كتاب المناسك؟ هذا الكلام من؟ ها؟ إثران متون. ها؟ من زياداتهم. من هذا؟ هذا الكلام كتاب المناسك، هذا من إثراء المتون ولا من الحجاوي ولا من البهوتي؟ ها؟ الذي يكون بين قوسين، يكون من كلام من في الروض؟ حجاوي، صح؟ دائما الكلام الذي يكون بين قوسين في الروض المربع يكون من كلام من؟ يكون من كلام الحجاوي، لأنه هو يعني البهوتي يشرح كلام الحجاوي، صح ولا لا؟ وكلام الحجاوي يكون بين قوسين وكلام البهوتي خارج ذلك. ولأجل هذا العنوان كتاب المناسك، هذا العنوان هو من الحجاوي وليس من البهوتي، هو من الحجاوي وليس من البهوتي. هل في فائدة إذا عرفنا أنه من الحجاوي ولا من البهوتي؟ نعم، في فائدة الآن سيتبين لك إن شاء الله. هذه الطريقة الصياغة كتاب المناسك، هذه أكثر الحنابلة المتأخرين لا يعنونون بهذا العنوان، لا يقولون كتاب المناسك، وإنما يقولون كتاب الحج. كتاب الحج، طبعا هم المحتوى واحد، يعني هذا الكتاب تذكر في أحكام الحج والعمرة وأحكام الهدي والأضاحي وما إلى ذلك، لكن بعضهم يعبر تعبير مثل المصنف، يقول المناسك، مثل الحجاوي لما قال المناسك. وهذا الكلام الذي قاله الحجاوي هكذا صياغة، يقول كتاب المناسك، كتاب المناسك، هذا تبع فيه الكتاب الذي يلخص منه كتابه، زاد المستقنع مختصر المقنع. طيب، اختصر المقنع، فهو تبع فيه صاحب المقنع، ابن قدامة صاحب المقنع هو عنون بهذا العنوان فقال كتاب المناسك. لماذا عنون بهذا العنوان؟ ليشمل هذه الأشياء، يشمل الحج والعمرة والهدي والأضاحي. أما المتأخرون من أصحابنا مثل الحجاوي والفتوحي وغيرهم، مثل الحجاوي والفتوحي وغيرهم أو غيرهما، فإنهم لا يقولون كتاب المناسك، وإنما يقولون كتاب الحج. كتاب إيش؟ الحج. فإن قلت لهم طيب أين ذهبتم بالبقية؟ طيب لماذا لم تقولوا الحج والعمرة والأضاحي؟ قال هو أهم شيء، أهم مذكور في الكتاب هو الحج، وأما العمرة والهدي والأضاحي فهذه توابع لما ذكر، فهذه توابع لما ذكر. إذن صياغة هذه الترجمة، صياغة هذه الترجمة هي مأخوذة من، يعني هي من كلام الحجاوي ومأخوذة من كلام ابن قدامة، من كلام ابن قدامة. والذي يقول كتاب الحج الأمر واسع. وأنت ترى أن هذا الكتاب، يعني كتاب المناسك، مذكور الآن ضمن كتب العبادات، ضمن كتب العبادات. إيش الكتب التي تقدمت من كتب العبادات؟ طهارة، الصلاة، إيش؟ الجنائز، الزكاة، والصيام، ثم الحج أو المناسك. فهذا هو سادس كتب العبادات، هذا هو سادس كتب العبادات. وأنهم يذكرونه في هذا الموضع، هذا هو الموضع المناسب له، هذا هو الموضع المناسب له. انتبه، ترى لما نقول موضع مناسب له، ترى هذا ما هو كلام كذا بس مناسب له لأنه جميل، لا، مناسب له لأن الصيام، لأن الصيام هو الذي قبله، صح ولا لا؟ فأكثر روايات حديث بني الإسلام على خمس، أكثر روايات الأحاديث التي فيها ذكر أركان الإسلام الخمسة فيها تقديم الصيام على الحج، فيها تقديم الصيام على الحج. هذا من جهة، يعني الجهة التي مشوا عليها من جهة النظر إلى الأحاديث، أن الأحاديث قدمت الصيام. وتستطيع أن تقول أنه حتى من جهة النظر، يعني الصيام كل مسلم يحتاج إلى أن يصوم في الجملة، يعني عليه أن يصوم في كل عام. وأما الحج فلا يجب إلا في العمر مرة، ولا يجب إلا على من يستطيعه، وليس كل الناس يستطيعون، بل أقل الناس هم المستطيعون في الجملة، صح؟ ولأجل هذا فجعل هذا الكتاب في هذا الموضع، هذا هو الذي يمشي عليه الحنابلة وغير الحنابلة. أكثر الفقهاء والمحدثين إنما يذكرون كتاب الحج في هذا الموضع، أو يذكرون المناسك في هذا الموضع. وأنت تعلم، فتح الله عليك، أن طريقة الشيخ البهوتي فيما تقدم، تبع للحجاوي طبعا، فيما تقدم من الكتب السابقة، أنه يأتي بالكتاب وتحت الكتاب أبواب، وتحت الأبواب فصول. وأول شيء في كل كتاب، أول شيء في كتاب الصيام، أول شيء في كتاب الزكاة، أول شيء في كتاب الصلاة، أول شيء في كتاب المناسك، يذكر الأحكام العامة، الأشياء التي ستحتاجها في كل هذا الكتاب. ولهذا فإنه سيمشي على هذه الطريقة هنا. فماذا سيذكر في هذه الترجمة التي معنا، كتاب المناسك؟ سيذكر فيها أولا تعريف الحج والعمرة، ثانيا حكم الحج والعمرة، ثالث شروط الحج والعمرة، شروط الحج والعمرة. ثم سيفرع الكلام ويفصل الكلام كله فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الشروط وتفاصيلها، بهذه الشروط وتفاصيلها. عرفت ماذا يكون في هذا الكتاب؟ إذن هذه الترجمة الأولى فيها ذكر التعاريف، وفيها ذكر الحكم، وفيها ذكر الشروط، ثم تفاصيل الأحكام المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالشروط. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، بفتح السين وكسرها، بفتح السين كيف؟ منسك، بكسرها منسك، يعني بفتح السين الذي هو يعني المصدر منسكا يعني، وكسرها منسك، هذا الذي هو يعني كأنه ذكر لموضع العبادة، موضع العبادة. قال: وهو التعبد، هو التعبد، يقال تنسك تعبد، يقال تنسك تعبد. ولهذا يقولون فلان رجل ناسك، ناسك يعني إيش؟ يعني متعبد، مشغول بالعبادة، من أهل النسك. يقول لك من أهل النسك كيف؟ يعني أنه دائما يذهب للحج والعمرة؟ لا، يريدون به أنه رجل متعبد منشغل بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: وهو التعبد يقال تنسك تعبد. ثم قال: وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. غلب إطلاقها، يعني هذا الإطلاق المناسك غلب إطلاقه على متعبدات الحج، يعني على الأمور التي يتعبد لله سبحانه وتعالى بها في الحج. وذلك أن الحج ليس شيئا واحدا، حقيقته مركبة من عدة أشياء، فيه طواف، فيه سعي وحلق وتقصير، ومبيت بمنى، وقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، رمي الجمار. ففيه ذكر جملة من الأشياء، كل واحد منها عبادة، كل واحد منها نسك، ولأجل هذا غلب الإطلاق على هذا. وأنت تعلم أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني التصريح باستعمال هذا الاصطلاح نفسه. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكرت هذا تلك في الكلام على أعمال الحج، الكلام على أعمال الحج. ومنه قوله تعالى: وأرنا مناسكنا وتب علينا، نفس الشيء. طيب، ثم قال: والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. المنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، وهي الذبيحة، ليس كل ذبيحة، وإنما المراد الذبيحة التي يتقرب لله سبحانه وتعالى بها، ليس كل ذبيحة، وإنما الذبيحة التي يتقرب لله سبحانه وتعالى بها. شباب، إياكم والاعتماد على الذاكرة، ما تقول أنا سمعت الكلام خلاص أنا فهمت وإن شاء الله أتقن هذا الكلام، ما في العلم ما دام لم تقيده فإنه يهرب منك. إذا ما هرب اليوم يهرب غدا، وإذا ما هرب غدا يهرب الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده، وهكذا. العلم الصيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة. قال والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. هي الذبيحة مو كل ذبيحة، يعني واحد ذبح ذبيحة لأضيافه لا يسمى هذا نسكا لا يسمى هذا نسكا، إنما الذبيحة التي يتقرب لله سبحانه وتعالى بها هي التي تسمى إيش؟ تسمى نسيكة، هي التي تسمى نسيكة. ولأجل هذا ترى أنه جاء في القرآن هذا الاستعمال، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وكذلك لما ذكرت الفدية قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسر النسك هذا في حديث كعب بن عجرة في الصحيح بأنه أنسك شاتا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك شاتا يعني أو يذبح، أو يذبح شاتا. قال والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، يعني الذبيحة التي يتقرب لله سبحانه وتعالى بها، هذا هو الأصل. ثم توسع في هذا الاستعمال، ثم توسع في هذا الاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم على نسك من نسك أبيكم إبراهيم، يعني أنه هذه العبادة التي تفعلونها، أنه تقفون بعرفة، تذهبون إلى مزدلفة، تبيتون بمنى، ترمون الجمار، كلها هذه أنساكم، كل هذه أنساكم. طيب إذن عرفت أن المنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة التي يتقرب لله سبحانه وتعالى بها، هذا هو الأصل. ثم صار فيه توسع في هذا الاستعمال حتى استعملت شرعا بكل تعبد، بكل تعبد. طيب إذن واضح المناسبة هنا صح؟ إنه الشيخ يقول كتاب المناسك، فهذا الاستعمال له أصل في كلام الله جل جلاله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إذا تريد تقول حتى من جهة المأخذ أن الذبائح موجودة أيضا هنا، ففي ذبائح ونسائك في هذا الكتاب. ثم قال الحج بفتح الحاء في الأشهري عكس شهر ذي الحجة، الحج بفتح الحاء في الأشهر. يقول لك إنه الحج كيف طريقة الضبط فيه؟ أن الحاء مفتوحة، أن الحاء مفتوحة فيقال الحج. وهل هذا واجب؟ أنه لابد لو سمعت واحد يقول جاء وقت الحج فهذا خطأ؟ الشيخ يقول لا ليس خطأ، يقول بفتح الحاء في الأشهر، يعني يقول لك الأشهر فيه أن تقول إيش؟ الحج، فتقول جاء الحج وأنا أنوي الحج وسجلت في رحلة الحج وهكذا. وعلى هذا جاءت قراءات الأكثر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فقراءة الأكثر، أكثر القراء قرأوا بالفتح. ولكن هل هذا واجب ولازم وخلافه ممنوع؟ يقول لك الشيخ لا، بفتح الحاء في الأشهر، مدام قال في الأشهر معناه في شيء عكس الأشهر، في شيء غير الأشهر غير مشهور، ما هو؟ أن تكون بالكسر، فيقول جاء وقت الحج وأنا أنوي الحج وسجلت في رحلة الحج. يصح هذا في اللغة؟ نعم يصح ذلك في اللغة. ولأجل هذا عندنا في قراءة حفص ولله على الناس حج البيت بالكسر، هذه قرأ بها حفص وقرأ بها خلف وقرأ بها غيرهما، لكن الأكثر قرأوا بالفتح. خذ هذه الفائدة المجانية بدون فلوس. أنت غير متخصص في القراءات صح؟ متخصص في الفقه أصولي، فأحيانا يمر بك آية تريد أن تعرف ما القراءات التي فيها، فإلى أي كتاب ترجع؟ شوف هذا الكتاب، هذا الكتاب البدور الزاهرة، البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. هذا الكتاب يعني جميل جدا جدا، مجلد واحد ذكر فيه كامل، يعني مشى على الآيات من أول القرآن حتى آخره، كل سورة ويأتي بها ويذكر فيها السورة ثم يذكر كل الآيات، يأتي بها تحت بعض، يأتي بهذه الآية فيقول قرأ حفص وخلف وحمزة بكذا والباقون بخلافه، قرأ كذا ويمشي، كل آية فيها قراءات فإنه يذكرها. طيب هذا الكتاب نفيس جدا وجميل، سواء اشتريته أو حملته عندك بدي اف أو في الشامل أو كذا، فهو جميل وما يستغنى عنه، يعني خصوص المتخصص وغير المتخصص يعني كلاهما لا يستغني عنه، لأنه الكتاب يعني مختصر ومركز وواضح وما يحتاج إلى تعب في البحث فيه ولا شيء، بس يعني تكتب الكلمة يخرج لك مباشرة المقصود إن كنت في البحث الإلكتروني أو تفتح على السورة من خلال الفهرس. البدور الزاهرة. قال رحمه الله تعالى: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر الحجة. عكس شهر الحجة، كيف يعني عكس شهر الحجة؟ يعني إذا تقول شهر ذي الحجة ولا ذي الحجة؟ إيش الشيخ إيش يقول؟ يقول الحج الأولى الأشهر فيها الفتح، وذي الحجة الأشهر فيه الكسر. فهمت؟ فالشيخ أعطاك بهذا الآن السطر، نصف سطر هذا، أعطاك فيه أربع فوائد. أربع فوائد: الحج الأشهر فيه الفتح، ولغة أخرى غير مشهورة الكسر. ذي الحجة الأشهر فيه الكسر، ولغة أخرى غير مشهورة الفتح، فتقول جاء شهر ذي الحجة. جاء شهر ذي الحجة هذا غير مشهور، الأشهر فيه أن يقال جاء شهر ذي الحجة. طيب، قال رحمه الله: فرض سنة 90 من الهجرة. فرض سنة 90 من الهجرة، هذا قول أكثر العلماء أن الحج قد فرض في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة ولا بعد؟ بعد الفتح. الفتح السنة 8 شهر رمضان، ففي السنة 9 فرض الحج. السنة 9 فرض الحج. وهل حج النبي عليه الصلاة والسلام السنة 9؟ لا، وإنما أرسل أبا بكر ثم أردفه بعلي رضي الله عنه يناديان يعني في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9، وإنما حج في السنة 10، وهي الحجة المشهورة بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة التي هي حجة الوداع. قال: وهو لغة القصد. هو لغة القصد. الآن الشيخ انتهى من ذكر أصل الكلام في المنسك، ثم ضبط هذه الكلمة التي هي الحج، ثم في أي سنة فرض، ثم بين لك ما معنى الحج في اللغة، فقال لك: وهو لغة القصد. وهو لغة القصد. اكتب بعدها، اكتب: إلى معظم. إلى معظم أو كثرة القصد إليه. أو كثرة القصد إليه. واضح؟ يعني هذا الشيخ إيش يقول؟ يقول هو لغة القصد. هو الحقيقة في اللغة ليس مطلق القصد، وإنما القصد إلى شيء معظم. فلا يقال في الذهاب إلى مطعم الجامعة مثلا حججت إلى مطعم الجامعة، فهذا قصد غير معظم حتى ولو كنت جائعا، فإنه هذا وصف غير مؤثر في المسألة. إنما في لغة العرب هو القصد إلى شيء معظم، أو كثرة القصد إلى شيء معظم. ثم بعد ذلك غلب استعماله أو تعورف على استعماله في قصد شيء واحد معظم، وهو بيت الله الحرام، يعني لأداء النسك. ثم قال: وشرعا قصد مكة. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة، هكذا الشيخ يقول، قصد مكة. إذن معناه في اللغة قصد، ها؟ معناه في الشرع فيه القصد أيضا، فقال قصد إيش؟ قصد مكة. قصد مكة لعمل مخصوص. قصد مكة، إيش رأيكم لو قلنا بدل قصد مكة لو قلنا قصد المسجد الحرام، ألا يكفي هذا عن قولنا قصد مكة؟ واضح السؤال؟ يكفي ولا لا؟ ليش؟ أعمال الحاج، الله يفتح عليك، أعمال الحاج لا تقتصر على المسجد الحرام فقط. ولأجل هذا إيش قال الشيخ؟ قال قصد مكة لعمل مخصوص. ما هو العمل المخصوص؟ طواف، سعي، حلق، مبيت، وقوف بعرفة، مبيت مزدلفة، رمي جمار، فهو شيء كثير. ولأجل هذا هو بدل ما يقول قصد مكة لأجل الطواف والسعي والرمي وكذا وكذا فيعددها. فقال لك لعمل مخصوص. ما هو العمل مخصوص؟ سيأتيك تفصيله في موضوع إن شاء الله. قال في زمن مخصوص. فالحج له وقت مخصوص، له وقت مخصوص، سواء كان عموم وقت إنشاء الحج الذي هو أشهر الحج كما سيأتي في موضوع إن شاء الله، أو خصوص عمل بعض المناسك فيه. فمثلا يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، ما يأتي واحد زي ما حصل قبل سنوات واحد يقول يعني المسلمون مشكلتهم الجمود في الفكر، الجمود هنا. طيب إيش الفكرة اللي عندك؟ قال كلهم يزدحمون في من 9 إلى 12 ذي الحجة، لو أنهم جعلوا الحج على مدى الشهر كاملا حتى ناس يقفون في أوله في وسطه في آخره ويكون يتسع هذا. فهذا الجمود أين هو؟ الجمود في عقله هو، يعني المشكلة في طريقة تفكيره هو وليس في المسلمين، لأن كل اجتهاد مخالف لنصوص الكتاب والسنة فإنه يلقى في البحر. من الذي يلقى في البحر؟ ها؟ قائله الاجتهاد والقائل، ها؟ طيب. قال والعمرة لغة الزيارة، هذه العمرة في اللغة الزيارة، اعتمر لكذا زاره. قال وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت، لاحظ المعنى في اللغة الزيارة، ثم في الشرع زيارة مخصوصة، ها؟ وهنا إيش قال؟ قال زيارة البيت. إيش رأيكم لو رفعنا البيت وجعلنا مكة يمشي؟ ها؟ العمرة خاصة بالبيت، العمرة خاصة بالبيت، ولأجل هذا هنا قال زيارة البيت. وأما الحج فقال قصده إيش؟ فقال قصد مكة. قال زيارة البيت على وجه مخصوص، على وجه مخصوص الذي هو يعني على طريقة طواف والسعي على صفة معينة ثم الحلق. طيب ما رأيكم لو زدنا قلنا في زمن مخصوص؟ يمشي؟ ما يمشي. هنا الذي له زمن مخصوص هو الحج، أما العمرة فليس لها زمن مخصوص. إذن يتبين من هذا أن التعاريف التي يذكرها الفقهاء ليست كلاما فارغا هكذا مرسلا، وإنما لها ثمرات وفوائد. قال رحمه الله وهما واجبان، وهما واجبان، ما هما؟ الحج والعمرة واجبان، واجبان. اكتب بعدها حتى على المكي، حتى على المكي في معتمد المذهب، حتى على المكي في معتمد المذهب. طيب انتبهوا معي يا شباب، هنا هذه المسألة يتعلق بها أمور. الأمر الأول، الشيخ يقول هما واجبان، ما هما؟ الحج والعمرة. الحقيقة هما واجبان بس في فرق بين الاثنين. أحدهما واجب بإجماع العلماء وهو الحج، فهو واجب بإجماع العلماء، وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية فيها 6 مؤكدات كما يقول العلماء، فيها 6 مؤكدات على وجوب الحج. وأيضا حديث بني الإسلام على 5 وذكر فيه ماذا؟ وذكر فيه الحج، وذكر فيه الحج. فالحج محل إجماع أنه واجب، محل إجماع أنه واجب على جميع الناس، ما دام من استطاع إليه سبيله فواجب عليه، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، كلهم يجب عليه. طيب وش الثاني؟ العمرة. العمرة، العمرة هل هي واجبة أو لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. المذهب عند الحنابلة كما ذكر الشيخ أنها واجبة. قال وهما واجبان، قلنا حتى على المكي، ترى هذه كلمة حتى على المكي، هذا أنا أقصد بها ما يتعلق بالعمرة، لأن الحج هذا واجب على الجميع ما في إشكال، وإنما العمرة بخصوصها أنا أقول لك حتى على المكي هي واجبة، لأن بعض العلماء يقول أن العمرة ليست واجبة على المكي، ولأجل هذا نحن نصصنا على هذا. طيب قال قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، هذا الشيخ يستدل به على ماذا؟ على وجوب الحج والعمرة، على وجوب الحج والعمرة. كيف يعني؟ من أين أخذ هذا؟ قال لك أنه بالنسبة للإتمام، الإتمام في اللغة فعل الشيء تاما، إتمام في اللغة فعل الشيء تاما، فأمر الله سبحانه وتعالى بفعلها تامة، بفعلها تامة. قال وأيضا قالوا هذا بالنسبة للحج والعمرة، وذكر الاثنين في الآية، ذكر الحج والعمرة، فالعمرة قرنت بماذا؟ قرنت بالحج، قرنت بالحج، فدل ذلك على وجوبها. قال ولحديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. أين محل الشاهد منه؟ ها؟ قال عليهن، هذا محل الشاهد، قال عليهن جهاد. وعلى هذه من الألفاظ التي يستفاد فيها الوجوب، استفاد منها الوجوب كما في أصول الفقه. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وهو كما قال. فإن قلت هذا الحديث يتعلق بالنساء، ممكن يقال أنه هذا حكم خاص بالنساء، أنه عليهن الحج والعمرة والرجال لا يدخلون في ذلك على الأصل. قال لك وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. يقول إذا ثبت ذلك الذي هو وجوب الحج والعمرة المذكور، إذا ثبت في حق النساء فالرجال أولى. لماذا أولى؟ أولى لأن هذا فيه انتقال وفيه بذل مال وفيه تعرض للأخطار وما إلى ذلك، فإذا وجب على النساء فالرجال الذين يطالبون بمثل هذه المشاق غالبا من باب أولى. وأيضا ثم دليل ثالث، على وجوب الحج والعمرة أيضا استدل به الحنابلة ومن يوافقهم مثل الشافعية، وهو أن النبي عليه أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني ما يستطيع الانتقال على الدابة، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهو قال أبي لا يستطيع الحج والعمرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، يعني واعتمر عن أبيك، فذكر العمرة أيضا مع الحج. وهذا الحديث خرجه الخمسة وصححه الترمذي. قلت لك قبل قليل إن وجوب العمرة ليس محل اتفاق، صح؟ هذا الآن ذكرنا قول الحنابلة ويوافقهم الشافعية واستدلوا بهذه الأدلة المذكورة، ولهم أدلة أخرى لكن هذه من أشهر الأدلة. فإن قلت هل في يعني هل في قول آخر في المسألة؟ الجواب واضح، أنه القول الثاني أن العمرة غير واجبة، أن العمرة غير واجبة، ومذهب الحنفية والمالكية يقولون العمرة غير واجبة. فما الدليل؟ لماذا يعني لماذا الحنفية والمالكية يقولون إن العمرة غير واجبة؟ يقولون نمشي على الأدلة هذه. أول شيء أشهر ما يستدلون به وأتم الحج والعمرة لله، فيقولون هذه الآية ليس فيها أنه يجب الحج والعمرة، أن الحج والعمرة واجبة، بل الذي فيها أنه إذا بدأت بالحج أو العمرة فإنه يجب عليك أن تتمها، فإنه يجب عليك أن تتمها. ويقولون نحن لا نخالف في هذا، كل العلماء يقولون بهذا، أنه من شرع في الحج والعمرة فإنه يلزمه إتمامها للآخر، واضح؟ فيقولون هذه ليس فيها دلالة. أما الأحاديث الأخرى، فإما يتكلمون في ثبوتها وإما يتكلمون في دلالتها، إما يتكلمون في ثبوتها فينازعون في الصحة، وإما يتكلمون في دلالتها فيقول لك مثلا هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فيقول لك أنا أسألك الجهاد هل هو واجب على الرجال دائما ولا أحيانا واجب وأحيانا مسنون؟ أحيانا واجب وأحيانا مسنون، صح؟ فيقول خلاص البدل له حكم المبدل، عليهن جهاد لا قتال فيه، يعني هذا بدل عنه، بدل عنه في الأصل، فلا يتحتم كونه إيش كونه دالا على الوجوب. مع أن هذا الحديث أصلا قول عليهن جهاد لا قتال فيه هو موجود في البخاري ولكن ليس فيه لفظ عليهن, موجود في البخاري لكن ليس فيه لفظ عليهن. ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها من يقول إن العمرة غير واجبة ما أخرجه الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا, قال لا, وأن تعتمر فهو خير لك, وأن تعتمر فهو خير لك. هذا الحديث واضح الدلالة صح؟ يعني هو يسأل بالضبط عن العمرة, قال عن العمرة أواجبة, يعني تماما على نفس المسألة صح؟ أواجبة هي؟ فقال لا وأن تعتمر فهو خير لك. فهو صريح في الدلالة على ماذا؟ على أن العمرة غير واجبة وأنها سنة مستحبة. لكن الإشكال في إيش؟ الإشكال في الثبوت, الإشكال في الثبوت. فإن أكثر المعتنين بالحديث لا يصححون هذا الحديث بل يعلونه لراو فيه يقال له الحجاج بن أرطاه في الجملة, يعني يضعفون هذا الحديث, يضعفون هذا الحديث. طيب الآن فهمت أنه الحج واجب بالاتفاق وأن العمرة محل خلاف. ونحن نقول إذا الإنسان تيسر له أن يذهب لمكة فالأولى له أن يخرج من هذا الخلاف وهو سيحصل خيرا به, يحصل خيرا بهذه العمرة. يعني ما دام جاء إلى الحج فلا يضره أن أن أن يعتمر مع حجته تلك سواء قبل الحجة أو بعدها على حسب ما يذكر من تفصيل. وأما المكي, المكي فالعمرة في مشهور المذهب عند الحنابلة واجبة عليه أيضا, واجبة عليه أيضا, فلا فرق بين المكي وغيره. وإن كان من العلماء, من العلماء وهو رواية في المذهب من يفرق بين المكي وغيره ويقول المكي يجب عليه الحج لكن لا يجب عليه العمرة, المشروع في حقه أن يطوف ويكرر الطواف. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.